ولا درت إلا بعد ما تحللت من الإحرام فإنها تعذر بالجهل، أو ناسية نسيت ولم تفطن إلا بعد أن تحللت ليس عليها شيء. أما إذا كانت متعمدة للبس النقاب هذا محظور من محظورات الإحرام، وفيه الفدية تخير فيه بين ذبح شاة توزعها على فقراء الحرم أو إطعام 6 مساكين من مساكين الحرم أو صيام 3 أيام، هذه فدية الأذى وهي اللبس، لبس النقاب للمرأة إذا كانت متعمدة. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.